يا راحلة يا راحلة، أقدر أسأل سؤال؟ أنت من لحظة أجبتي ولا جاوبك السؤال؟ ولا جاوبك السؤال؟ يا راحلة يا راحلة، أقدر أسأل سؤال؟ أنت من لحظة عجبتي ولا جاوبك السؤال؟ ولا جاوبك السؤال؟ أنا شاعر جيت بقرا في عيونك قصايد، جيت بفهم طبع حاير طبع حاير. أنا شاعر بفهم طبع حاير طبع حاير. كنت بحكي لك سوالف، كنت بشكي وانا عارف. كنت بحكي لك سوالف، كنت بشكي وانا عارف. اني ما استغني عنك يلي روحي فيها منك، اني ما استغني عنك ياللي روحي فيها منك. يا راحلة يا راحلة يا راحلة. خاطرك وش أنا بالنسبة لك؟ عليك وافهم اللي بخاطرك وش انا بالنسبة لك يعني ما استغني عنك يلي روحي فيها منك يعني ما استغني عنك يلي روحي فيها منك يا راحلة يا راحلة يا راحلة هذا الرحيل كيف قلبك عنها وحبي يميل وإيش سبب هذا الرحيل كيف قلبك عنها وحبي يميل ودي أدري وانت أدرى كيف يجي